سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عمره معها سقاة الخلاف بن عزير فنو حزو عين عشر ألا فسكن جميعا وامدد اثنايا ظل حط بضم وخف اسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم يلمز الكل حزو الرفع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا يرون خطابا بفدي زيغ أنث فشفتح إنه يبدأ انجلا وقل لقضاك الشامح يمكر يد وينشركم أدقط حلا حلا يهدي سكون الهاء إذ كسرها حوى وفليفرحوا خاطب طلا يجمعوا طلا إذا أصغر ارفع حق مع شركاءكم كأكبر ووصل فاجمع افتح واسألا أأسحر أم أخبر حلا وافتح اتلفا إني لكم إبدال بادئ حملا عمي الغير حبر كالكساء ونونوا ثمود فدا وترك حما سلم فانقلا سلام ويعقوب ارفعا فز ونصبحا فظ امرأتك إن كل نتل مثقلا ولما مع الطارق أتى وخرف جد وخف الكل فقزل فانألا بضم وخفف واكسرا بقية جنا وما يعمل خاطب مع النمل حفلا